بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس العاشر بعد 300، وهو الثاني في دروس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما وصلنا إليه أثر عائشة رضي الله عنها عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع في اليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. رواه الجماعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن يزيد بن بابنوس قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة فاستأذن عليها فألقت لنا وساده وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي: يا أم المؤمنين، ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ فضربت منكب صاحبي، فقالت: مه، آذيت أخاك. ثم قالت: ما العراك؟ المحيض. قولوا ما قال الله عز وجل: المحيض. هذا فيه تأديب على الالتزام بالأسماء الشرعية، لأن العراك يعني ما كل أحد يفهمه، هذا مصطلح خاص إقليمي. أو ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني. سبحان الله، تعبير عربي يجعلها كالوشاح، أي يعانقها، وينال من رأسي وبيني وبينه ثوب وأنا حائض. ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي كان مما يلقي الكلمة ينفعني الله بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر فلم يقل شيئا، ثم مر فلم يقل شيئا، مرتين أو ثلاث. فقلت: يا جارية، ضعي لي وسادة على الباب، وعصبت رأسي فمر بي. فقال: يا عائشة، ما شأنك؟ قلت: أشتكي رأسي. قال: أنا والله ورأسه. فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء، فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة. قالت: فكنت أمرضه ولم أمرض أحدا قبله. فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فمه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري، فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا. هذه النقطة الباردة هي الروح، روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر إليه فقال: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أو تخالطك فتنة وتحثك على ركوبها، تحوسك فتنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر أبي فرفعت الحجاب فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحدر فمه فقبل جبهته الشريفة، ثم قال: وأنبيه وأنبيه، يندبه وينعاه إلى نفسه، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه فقبل جبهته الشريفة، ثم قال: وأصفية، إي والله كان صفيه. ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته، ثم قال: وأخليله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. فخرج أبو بكر إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله جل وعلا يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، حتى فرغ من الآية. ثم شرع في الآية الأخرى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، حتى فرغ من الآية. ثم قال: من كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقال عمر: أو إنها لفي كتاب الله؟ يعني هذه الآيات ما شعرت أنها في كتاب الله إلا لما تلا أبو بكر. ثم قال عمر: يا أيها الناس، هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين، فبايعوه فبايعوه، رضي الله عنه. هذا الحديث بطوله في المسند وعند أبي داود والترمذي. وقال البيهقي بإسناده: إن عائشة أخبرت أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل السنح في عوالي المدينة، منازل بني الحارث اللي فيها زوجته، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قصده، وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه، أو حبرة ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها أو فقد ذقتها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأقبل الناس إليه فقال: أيها الناس، أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إن الله تعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، حتى فرغ من الآية. قال ابن عباس: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلها أبو بكر، وهي قد نزلت في أحد، فتلقاها الناس منه كلهم، فما سمع بشر من الناس يومئذ إلا يتلو هذه الآية ببركة الصديق وثباته وحججه وبراهينه وعلمه. قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلا هذه الآية فعرفت أنه الحق، فعقرت أو فعقرت حتى والله ما تقلني رجلي، وحتى هويت إلى الأرض، وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات حقا. وهذا الحديث البخاري أيضا. وعند البيهقي من طريق عروة بن الزبير قال: وقام عمر يخطب الناس ويتوعد ويقول: من قال إنه مات توعده بالقتل وبالقطع، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيته لو قد قتل أو قد قام قتل وقطع. وعمر بن قيس بن أم مكتوم في مؤخر المسجد يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. هذا اسمه بن أم مكتوم، اسم عمرو بن قيس بن زايد بن أصم. والناس في المسجد يبكون ويموجون لا يسمعون. فخرج العباس بن عبد المطلب على الناس فقال: يا أيها الناس، هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته فليحدثنا؟ قالوا: لا. قال: هل عندك يا عمر علم؟ قال: لا، يعني في الوفاة. قال العباس: أشهد أيها الناس أن أحدا لا يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد عهده إليه في وفاته، والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت. قال: وأقبل أبو بكر من السنح على دابته وفرسه حتى نزل بباب المسجد، وأقبل مكروبا حزينا، واستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو مسجى على الفراش والنسوة حوله، فخمرنا وجوههن واستترنا من أبي بكر إلا ما كان من عائشة، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنى عليه يقبله ويبكي ويقول: ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئا، ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئا، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده رحمة الله عليك يا رسول الله، رحمة الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حي وميت. ثم غشاه بالثوب ثم خرج سريعا إلى المسجد يتخطى رقاب الناس حتى أتى المنبر، وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا إليه، وقام أبو بكر إلى جنب المنبر ونادى الناس فجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر بما علمه الله من التشهد وقال: إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم، وهذا الموت وهو الموت حتى لا يبقى أحد إلا الله جل وعلا. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى فرغ من الآية، فقال عمر: أهذه الآية في القرآن؟ والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. قال أبو بكر: وقال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله: كل شيء هالك إلا وجهه وله الحكم وإليه ترجعون. وقال الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم قال أبو بكر الصديق، وكان في تلك الأيام قد ثبت الله أمة محمد به عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر أثقل من أحد في العقل وفي الرزانة وفي العلم. قال: ثم قال أبو بكر: إن الله تعالى عمر محمد صلى الله عليه وسلم، مد في عمره وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك. وقد ترككم على الطريقة، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء. فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها فقد هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس، اعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه ومعز دينه. وإن كتاب الله بين أظهرنا فيه النور والشفاء، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكتاب حلال الله وحرامه، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله إن أحد ليتصادر أمام الصديق في مثل هذه الظروف. قال: والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، لو اجتمع علينا من على ظهرها إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيها الناس، لا يبقين أحد إلا على نفسه. وكان المنافقون قد هموا بما هموا به، والناس قد اختلفوا. قال: ثم انصرف الصديق، وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا على الصديق وتركوا غيره. ثم سيأتي بقية الحديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وذكر الواقدي عن شيوخه قالوا: لما شك في موت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم مات وقال بعضهم لم يمت. يروى والله أعلم، لكن هذا من شيوخ الواقدي، والله ما أدري عن هذا. قال: وضعت أسماء يدها بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رفع الخاتم من بين كتفيه، فكان هذا الذي عرف به موته. يقول فيه غرابة شديدة هو رفع الخاتم. وذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كثيرة فيها نكارة وغرابة شديدة، أضربنا عن أكثرها صفحة. سبحان الله، هذه في مغازي الواقدي الموجودة غير موجود، كل هذه الأخبار غير موجود، قد تكون ملحقة، لأن حتى فتوح الشام وفتوح العراق ما فيها أسلوب الواقدي أبدا، سبحان الله، مختلفة تماما عن المغازي، وفيها أشعار مختلقة وفيها أشياء. يقول ابن كثير: ثم حدثت أمور مهمة وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه، يعني في المنطقة هذه بعد الوفاة، وتركوه مسجل صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كيف يدخلون عليه أرسالا ويصلون. لكن سبحان الله، من الأشياء اللي لا يعرفها كثير من الناس أن بيعة الصديق وقعت قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل، لأن هذا أمر خطير، خطير جدا، يعني أصبحت الأرض تموج. والثانية معتبرة هنا، الثانية والدقيقة معتبرة، يعني سبحان الله، ولذلك ثبت الله الناس بالصديق. فقال ابن كثير: ومن أعظم الأمور التي وقعت ما بين وفاته ودفنه عليه الصلاة والسلام، ومن أجلها وأيمنها بركة على الإسلام وأهل الإسلام إلى يوم القيامة، بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما مات كان الصديق هو اللي يصلي بالناس، وكان قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح آخر شيء، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع الشديد، كان يصب عليه الماء وفيه حمى شديدة شديدة من الخميس إلى الاثنين سبحان الله. الآن تجدها الآن في كثير من الأموات قبيل موته تأتيه يسمونها راحة الموت، يسفر وجهه ويرتاح ويذهب عن الألم، فالناس يستبشرون، وهي إنما هي راحة الموت. قال: فلما أفاق عليه الصلاة والسلام من غمرة الوجع كشف ستر الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم، أقر الله عينه عليه الصلاة والسلام، وجدهم متراصين خلف الصديق، والصديق هو الإمام، واتفقوا عليه، وإذا اتفقوا عليه في الصلاة اتفقوا عليه في الدنيا، ورأى حسن صلاتهم ورأى العلم اللي تعلمه، فأعجبه صلى الله عليه وسلم وتبسم حتى بدأت نواجذه، فهم المسلمون أن يتركوا ما هم به من الصلاة لشدة فرحهم به صلى الله عليه وسلم. وكانت النافذة اللي في حجرة عائشة تطل على المسجد مباشرة، موضع قبره الآن. وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف الأول، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يمكثوا كما هم، ثم أرخى الستر، فكان آخر العهد به صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع، وهذا يوم بنت خارجة، إحدى زوجته، كان عندها اسمها بنت عميس وعنده بنت خارجة الأنصارية، وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة جهة نجد، فركب على فرس له وذهب إلى منزله. فلما اشتد الضحى من ذلك اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عند زوال الشمس. فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم، فقائل يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائل يقول لم يمت، ذهب سالم بن عبيد وراء الصديق مباشرة إلى السنح فأعلمه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الصديق من منزله حين بلغه الخبر مباشرة، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشف الغطاء عن وجهه وقبله، وتحقق أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الناس فخطبهم ما تقدم إلى جانب المنبر، وبين لهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزاح الجدال وأزال الإشكال، ورجع الناس كلهم إليه، وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة. ووقعت شبهة لبعض الأنصار، وقام في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من الأنصار وخليفة منهم من المهاجرين، وتوسط بعضهم فقال أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، حتى بين الصديق لهم أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، فرجعوا إليه وأجمعوا عليه. قال الإمام أحمد بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، يحدث عن تلميذه بن شهاب الزهري، والهذلي يحدث عن شيخه الذي لازمه وانتفع به ابن عباس رضي الله عنهما، أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله في الحج. قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. شوف، ابن عباس شاب صغير وعبد الرحمن بن عوف شيخ كبير، لكن ابن عباس يعني أخذ كثير من القرآن، فكان يقرئ عبد الرحمن بن عوف. قال: فلما رجعت إلى رحله وجدني أنت وأنا أنتظره في ميناء في آخر حجة عمر بن الخطاب، فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، فإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، يعني لو بادرت إلى فلان يعني مشت مثل بيعة الصديق. فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله في الناس في الموسم، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، الرعاع والغوغاء، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة دار الهجرة دار السنة ودار العلم، سبحان الله، هذا حجة لمالك، ثم تخلص بعلماء الناس وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها، سبحان الله، هذا والله الرأي. فقال عمر: صدقت، لئن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن الناس بهذا في أول مقام أقومه. قال عبد الرحمن أو ابن عباس عفوا: فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواح صكت الأعمى، فقلت لمالك، يقول إسحاق الطباع وأيضا مالك السند عن الإمام أحمد، عن إسحاق الطباع شيخ مالك تلميذ مالك، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله الهذلي، عن ابن عباس، سبحان الله سند. فقال إسحاق الطباع: قلت لمالك: ما صكت الأعمى؟ قال: إنه لا يبالي أي ساعة خرج، لا يعرف الحر أو البرد. وكان مالك يقول إن الرواحل الجمعة يكون قبيل الخطيب، يعني الساعات الخمس في الساعة التي قبل الخطيب، يقول هكذا أدركت الناس. قال ابن عباس: عجلت الرواح صكت الأعمى، يعني الأعمى يخرج ما يدري شمام. قال: فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني. شوف معنا يعني رواح، الرواح ما يقال إلا قريب الزوال، ومع ذلك ما في إلا واحد اللي هو سعيد بن زيد أحد العشرة، عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني. قال: فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته، فلم أنشب أن طلع عمر. شوف معنا مبكر وجد مكان جنب المنبر، طلع عمر، فلما رأيته قلت لسعيد بن زيد: لا يقولن عمر العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن، ابن عباس يعني كان عنده خبر مسألة الحج، وعمر قال أول مقام أقوم في المدينة، فلما سكت المؤذن قام عمر فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي. وفعلا مات في تلك في ذلك الشهر رجوعه من الحج، أي والله. فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، حيث انتهت به راحلته، من وعاها وعقلها فليحدث به بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي. ثم قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. كلمة الحبل هذه أيضا فيها اختلاف، يعني حمل المرأة بدون بينة ولا إقرار هل يرجم بها ولا، طيب نتركها في الفقه. ألا وإنا قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أي في الانتساب. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله تنفي الغلو ورسوله تنفي الجفاء. ثم قال عمر: وقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ورحمه الله كانت فلتة. ألا وإنها كانت كذلك، يعني جاءت كذا مباشر. ألا وإن الله وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع له الأعناق مثل أبي بكر. أي والله. وإنه كان من خبرنا، ثم أنشأ يقول: كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علي والزبير، وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، يقول عمر: فقلت له: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فإنهم قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. قال: فانطلقنا نأمهم، فلقينا رجلان صالحان، سيأتي أسماءهم، أظنهم عويم بن ساعدة ومعن بن عدي أو كذا، فذكر لنا الذي صنع القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت، يقول عمر: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: سبحان الله، رجلين صالحين من الأنصار، هم من أهل القبى، لا عليكم ألا تقربوهم، لأنهم جاءوا منهم وهم يخوضون في مسألة الإمارة وكذا، واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم ودعوهم. قال عمر: فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون كاظون، وإذا بين أظهرهم رجل مزمل سبحان الله، يعني متلحف. فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقلت: ما له؟ قالوا: وجع. في حمى. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، نحن أنصار الله، نحن كتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا وقد دفت دافة. الدافة القوم اللي يدخلون على القوم يسيرون جماعة. دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر، يعني يخرجونا من الإمارة. هذا كلامه يعني، أو مجمل كلامه. سبحان الله، هذه أمور طبيعية جدا. إذا أنت تكلمت عن الصحابة أنهم بشر وفيهم كل طبائع البشر، هذه أمور طبيعية تماما، بل هذا هو الطبيعي، هم ليسوا ملائكة. يعني إذا كان أمر في إمارة، نحن أيضا السيف أكل منا، ونحن الذين نصرناه، ونحن الذين آويناه، والدولة قامت على أكتافنا، نحن أولى. لكن ما عندهم علم بالحديث. فلما سكت الأنصاري قال عمر: أردت أن أتكلم وكنت قد زورت في صدري مقالة أعجبتني، أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. يعني أبو بكر رضي الله عنه كان في خلقه حدة، يعني يغضب بسرعة ويرجع بسرعة رضي الله عنه. وعمر كنت أداري منه بعض الحد، وهو والله كان أحلم مني وأوقر مني. يا سبحان الله، أحلم مني وأوقر مني. فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني وأوقر، الأولى أحلم والثاني أعلم. هو عمر بس رضي الله عنه لأنه زور الكلام اللي في نفسه وكان قد أعجبه. قال: فكرهت أن أغضبه. فلما تكلم والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري اللي جهز في صدره إلا قالها على بديهته، بل وأفضل منها حتى سكت. يا سبحان الله، الصديق، الصديق، لا إله إلا الله، سبحان الله. تأتي خمس قصص: وفاته، سقيفة بن ساعدة، وجيش أسامة، وطريقة دفنه، يعني خمس قصص في يوم أو يومين كلها خطيرة جدا، ويكون حلها على يد الصديق. هذا الجبل قبل لما كنا نسمع السيرة كان يعني مثلا ما تسمع ذكره كثير، لأنه في ظل النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، مثل ظله، فما تسمع له أخبار كثيرة. لكن إذا جاء الجد كل الناس يختفون، يبرز هو. قال حتى سكت، ثم فقال الصديق، هذه خطبة: أما بعد، فما ذكرتم يا معشر الأنصار من خير فأنتم والله أهله. يا الله، أنتم والله أهله وأكثر من ذلك. ولكن لن تعرف العرب هذا الأمر، يعني لن تقر العرب في الخلافة في هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. هم أوسط العرب نسبا ودارا، هم أوسط العرب نسبا وأوسط العرب دارا. سبحان الله، نسبهم متوسط في العرب، هم واسطة العقد، ودارهم هي واسطة العقد، مكة. والعرب لن تقر للأنصار، ستقر لقريش. قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. ثم أخذ بيد عمر ورفعها، يقول عمر: أخذ بيدي، وأخذ بيدي أبي عبيدة بن جراح، قال: رضيت لكم أحد هذين. هو صادق والله، ما كان يريد الخلافة. قال عمر: والله لما أكره كلمة مما قالها، مما قال أبو بكر غير هذه الكلمة، كرهتها والله. وعمر والله صادق، والله لا نقدم وتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك إلى إثم أو غضب الله أحب إلي من أن أتأمر على قوم وفيهم أبو بكر. سبحان الله، إلى هذه الدرجة، لو تقطع عنقه ولا يتقدم على أبي بكر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. تدبر في الكلام بس، والله أن أقدم وتضرب عنقي ولا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إلا أن تتغير نفسي عند الموت. شوف يعني ما يأمل مكر الله. سبحان الله، سبحان الله، كل حرف فيه عبر. هذا مثل كلام الخليل لما قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء، وسع ربي كل شيء علم. علمه هو أعلم بك من نفسك، وقدرته أقدر عليك من نفسك. فيقول: أنا لا أخاف الآن، يقول الصديق الخليل، إلا أن يشاء ربي شيء. ثم ردها إلى العلم والقدرة، المشيئة قدرة والعلم، وسع ربي كل شيء علم. كذلك هنا قال: إلا أن تتغير نفسي عند الموت. الله المستعان، الله لا يفتن. قال: فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. هذا مثل جذع النخلة إذا تحكك يكون مستقيم مرة، والعذيق العذق إذا كان مرجب. يعني أنا اللي بجيكم بالطريقة اللي مرة مستقيمة، مثل يعني منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال إسحاق الطباع: فقلت لمالك بن أنس: ما يعني أنا جذيله المحكك وعذيقه المرجب؟ قال مالك: كأنه يقول أنا داهيتها، أنا الداهية، منا أمير ومنكم أمير. منا أمير ومنكم أمير. قال فكثر، يقول عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر فلنبايعك. فبسط الصديق يده فبايعته، فبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. قال يعني: ومع الازدحام نزل الناس على سعد بن عبادة، وكان وجع ومزمل، فقال قائل منهم: قتلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. أيضا هذا بشر، يعني هذا كلام بشر، لا يدعو على أخيه، لكن يقول قاتله الله وكذا، يعني مثل سعد رضي الله عنه كان من الطائفة اللي يقولون الأنصار فيهم الإمارة، هو كان أمير الأنصار، يعني هو سيد الأنصار، أوسه وخزرجة ذاك الوقت رضي الله عنه. ما أحسن اختلافهم، ما أحسن اتفاق. قال عمر: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق ولا أيسر ولا أحسن من بيعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى ولا يرضى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر في قريش، وإما أن نخالفهم فيكون فساد بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد. هذه يعني مجمل ما حصل سبحان الله بلسان الفاروق. ثم قال الفاروق: فمن بايع أميرا على عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه، تغرة أن يقتل أو تغرة أن يقتل. يعني إذا كان أمر مستقيم لواحد ما في أحد يحدث عليه، وإذا كان أمر خلافة لابد شورى، وإذا كان ملك وغلبة ما أحد يقوم على المتغلب. قال مالك: فأخبرني ابن شهاب عن عروة، يعني عن غير طريق عبيد الله الهذلي، لأن الرجلين اللذين لقياهما هم عويم بن ساعدة ومعن بن عدي، نعم هذول من أهل قباء. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب هو الحباب بن المنذر رضي الله عنه، هذا والله من سادات الأنصار. قال: وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم كل الستة، كلهم عن مالك وغيره عن الزهري. وقال الإمام أحمد أيضا في مسنده عن عبد الله بن مسعود: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. هذا الفرق بين الصحابة وبين الناس، إذا ذكروا ذكروا. وعن عبيد الله الهذلي عن ابن عباس عن عمر قال: قلت: يا معشر المسلمين، إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر السباق المبين، السباق المبين، أي والله أحد يسبق. ثم أخذت بيده فبادرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده، سبحان الله شف الأنصار، ثم ضربت على يده وتتابع الناس، سبحان الله العظيم. قال هنا من رواية القاسم بن محمد أن الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن الخطاب هو بشير بن سعد أيضا رضي الله عنه، والد النعمان بن بشير. قال الإمام أحمد بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة، فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فدا لك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. ثم ساق الحديث بطوله، ثم قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم والثناء عليهم إلا ذكره، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، بر الناس تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم. فتذكر سعد وقال صدقت صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. هذا في المسند، سبحان الله، هذا الفرق بين الصحابة وغيره. وعن رافع الطائي وهو رفيق أبي بكر في غزوة ذات السلاسل، وذكرنا خبره، قال وسألته عما قيل في بيعتهم، فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به من إمامة إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحين الصديق يكلم رافع الطائي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة وبعدها ردة، ولذلك قبلت الخلافة. وهذا إسناد جيد قوي، يقوله ابن كثير هو عند الإمام أحمد. قال ومعنى هذا أن الصديق رضي الله عنه إنما قبل الإمام والخلافة تخوفا أن تقع فتنة، فلذلك سبحان الله قبل الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا في بقية يوم الاثنين، النبي عليه الصلاة والسلام مات عند الزوال أو قبل الزوال أو اشتداد الضحى، وهذا كان بعد الظهر إلى العصر، سقيفة بني ساعدة في هالوقت يعني. ثم تفرق الناس على بيعة الصديق، فلما كان الغد علي ما حضرها، سبحان الله، كان في بيت فاطمة والزبير يمكن ما حضرها، وخالد بن سعيد بن عاص كان في اليمن وبعدين جاء، وذكرنا في ترجمته. فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد، فتممت البيعة من المهاجرين والأنصار قاطبة، وكان ذلك قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، قبل ما يجهز مسجل عليه الصلاة والسلام. وأخرج البخاري عن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة هذه اللي ذكرناها حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ليست الخطبة يعني في خلافة عمر، هذه يقول غدات وفاته عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يعني يكون هو آخرنا، فإن يكون محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، وبه هدى الله محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني بالقرآن هدى الله محمدا وبه تهتدون، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. هذا الغد يعني صبيحة الثلاثاء. قال وكان الطائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت البيعة العامة أو بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه الناس عامة. الله الله الله، الفاروق والصديق شيخ الإسلام، أي والله صدق الله يا أبو العالية، لما فسر الصراط المستقيم قال هم أبو بكر وعمر هم الصراط المستقيم، أي والله أي والله رضي الله عنه. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة ثم جاء الغد صبيحة الثلاثاء، جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة مما كانت مما وجدتها مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يعني سيكون هو آخرنا، وإنه قد مات، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. قال ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه يعني أرجع، وإن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه أخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أعوذ بالله من الفواحش، الله أن آخر الزمان تنتشر، يعمهم الله عم، أعوذ بالله يكون عموم، أعوذ بالله إلا من كره واعتزل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، ومن البلاء الغلاء والجدب وجور السلطان أشياء تعم الناس كلهم. قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، يرحمكم الله. يقول لست بخيركم، رضي الله عنه، والله كان هو خير. وذكر البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، فقام خطيب الأنصار فقال تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. فقام عمر فقال صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه، فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. ما في اختلاف ترى، يعني هذه سقيفة وكان فيها يعني أحداث كثيرة، وكثير من الأنصار كانوا يريدون خلافة الصديق يعني، وبعضهم ساكت حتى سبحان الله أتمها الله عز وجل. قال فبايعه المهاجرون الأنصار، فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، وكان الزبير صهره عندها أسماء بنت الصديق، فدعا بالزبير فجاء فقال قلت في نفسك ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت يا زبير أن تشق عصا المسلمين؟ يقول الصديق، والصديق سبحان الله يعرفون مثل السيف، لين لكن مثل السيف، سبحان الله شخصية عجيبة، أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، لين ورحيم لكن إذا جاء الجد ما في أقوى منه، فولاذ الماس لؤلؤ، اللؤلؤ دحين أصفى شيء وأصلب شيء. فقال الزبير لا تثريب يا خليفة رسول الله، لا تثرب علي. ثم قام الزبير فبايعه، ثم نظر الصديق في وجوه القوم فلم يرى عليا فدعا به فجاء فقال قلت في نفسك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. سبحان الله العظيم. يقول عاد بن خزيمة جاءني مسلم بن حجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبت له في رقعة وقرأته عليه، فقال مسلم صاحب الصحيح هذا الحديث يسوى بدنه. فقلت يسوى بدنه؟ بل يسوى بدرة، البدرة الكيس اللي فيه 10,000 أو 100,000. وهذا الحديث عند البيهقي، وفيه أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار يعني مدحه، وفيه أن زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه، والباقي مثله. طيب، وذكر الإمام أحمد أيضا حتى ننتهي باسم بيعة الصديق ونقف، بإسناد طويل صحيح عن أبي سعيد الخدري، يقول إسناد صحيح محفوظ، قال وفيه فائدة وهي مبايعة علي إما في أول يوم أو في اليوم الثاني، وهذا الحق، فإن علي لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة، وهذا كله سيأتي. ولكن فاطمة رضي الله عنها كانت قد عتبت على الصديق، وهذا سيأتي، بسبب أنها كانت تتوهم أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق أنه قال لها نورث ما تركناه فهو صدق. سيأتي هذا موقف مؤثر سبحان الله. قال فحجبها الله وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعمه عن الميراث بهذا النص لا نورث. قالت فسألته أن ينظر علي زوجها في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها الصديق إلى ذلك، يعني يكون هو الناظر، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق يخاف الله شد الخوف، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق الزاهد في الدنيا لا تساوي عنده بعرة، ولكن لا يريد أن يخالف أمرا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فحصل لها وفاطمة رضي الله عنها امرأة من البشر ليست معصومة، يا سلام، والله إذا تعاملت مع الصحابة على أنهم بشر وأزكى البشر خلاص تنحل عندك أمام كل الإشكالات، المشكلة إذا ظلمتهم فجعلتهم ملائكة. قال فحصل منها رضي الله عنها تعتب وتغضب على الصديق ولم تكلمه رضي الله عنه، سبحان الله. وقع الصديق في حرج، لكنه لن يزيح الأمر إن تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم شعره ولو قطعت عنه، الله أكبر. وكان يقول والله أنتم محب إلي، هي آل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من آل بيتي وأحب إليه من نفسي، لكن ماذا أصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث رضي الله عنهم جميعا. قال واحتاج علي أن يراعي خاطر فاطمة بعض الشيء، فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها رأى علي أن يجدد البيعة لأبي بكر، وهذا سيأتي إن شاء الله مع ما تقدم من البيعة قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم بن عوف: حدثني أن أبي إبراهيم أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله عز وجل لا في سر ولا في علانية، والله أنا صادق. فقبل المهاجرون مقالته، فقال علي والزبير: نحن والله ما غضبنا لإمارتك إلا لأن أخرنا عن المشورة، وإلا كنا نرى أن أبا بكر هو أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وفضله وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي، نعرف هذا، ولكن غضبنا أن ما شورنا حتى تمت البيعة، لكن البيعة جاءت فلتة، يعني قال أبو بكر: لو تأخرت صارت فتنة ثم ردة، جاءت هكذا سبحان الله. ثم صفت القلوب، هكذا الصحابة بشر لكنهم أقرب الناس إلى الرجوع للحق، صفت القلوب واستقرت خلف الصديق، ورد الناس كلهم من البحر إلى البحر، من الباب اللي خرجوا منه بسبب الجماعة عليه. يا الله، وسيأتي كلام أن الصديق أصلا يقول: من تأمل القصص الماضية ظهر وظهر له إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر، ظهر له برهان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب كتاب للصديق ثم قال: يأبى الله، الله في السماء سيأبى، والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس، لا لأبي بكر ولا لعلي كما يقول بعض السنة وبعض الرافضة، ولكنها إشارات قوية فهمها كل ذي لب وعقل، وأن الله سيأبى في السماء والمؤمنون سيأبون إلا أبا بكر أن يتقدم عليه. وسيأتي الحديث بقية رضي الله عنه. إذن البيعة كانت قبل الدفن، يا سبحان الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.